قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي نسجل فيه ما يتعلق بمقرر النحو للمستوى الثالث في كلية الشريعة. وموضوع هذه الحلقة هو مواضع وجوب كسر همزة إن ومواضع وجوب فتح همزة إن، يعني متى يجب أن نكسر همزة إن ومتى يجب أن نفتحها فنقول أن. والجواب على ذلك أن هناك قاعدة عامة نطبقها حتى، لكن لهذه القاعدة صورا متعددة، فنقول بالله التوفيق هذه القاعدة العامة هي أنه يجب كسر همزة إن إذا لم يصح تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجب فتح همزة إن إذا وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجوز الوجهان متى صح الاحتمالان، ولكل واحدة من هذه صور. أعيد القاعدة مرة ثانية لأنها تلزمنا ويجب أن نعرف معناها. فيقول يجب كسر همزة إن إذا امتنع تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجب فتحها إذا وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجوز الوجهان متى صح تأويلها وصح عدم تأويلها، ولكل واحد من هذه المواضع الثلاثة صور. فنبدأ بمواضع وجوب كسر همزة إن. يقول يجب كسر همزة إن إذا وقعت في بداية الكلام إما حقيقة وإما حكما، وسنبين بالأمثلة ما المقصود بالحقيقة وما المقصود بالحكم. أما المقصود بالحقيقة فأن تكون لم يسبقها شيء أبدا، نحو قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، والقول هو سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإنها هنا قد وقعت في بداية الكلام ولم تسبق بشيء. الثاني وهو في شق من الموضع الأول، وذلك أن تكون في بداية الكلام حكما، يعني سبقت بشيء لكن هذا الشيء لا يؤثر على الابتداء، وذلك إذا سبقت بألا الاستفتاحية، نحو قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا تقدمت عليها ألا، ليست في بداية الكلام، ولكن تقدم ألا كلا تقدم لأنها لا تؤثر شيئا، فيتبقى متقدمة في الكلام ومحكوم بأنها لها صدر الكلام أو بأنها في صدر الكلام. الموضع الثاني الذي يجب فيه كسر همزة إن هو أن تقع بعد كلمة حيث مباشرة، ليس بينهما فاصل، نحو قولك جلست حيث إن محمدا موجود أو جالس. كيف؟ لماذا وجب هنا؟ الجواب عن هذا أن حيث يجب إضافتها إلى الجمل، وخالف في ذلك بعض النحويين، لكن الصحيح أو الأصح على الأقل أنه يجب كسر الهمزة بعد حيث مباشرة. أما الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر الهمزة فهو همزة إن طبعا، فهو بعد كلمة إذ، وهو لنفس التعليل لأن إذ يجب إضافتها إلى الجمل، وهذه لا خلاف فيها فيما أعلم، إذ إنه يجب أن تفتح أن تكسر الهمزة بعد إذ، كقولك جئت إذ إن محمدا موجود، جئت إذ إن محمدا موجود. ولا أعلم لكلمة حيث وإذ موضع أو مثالا أو شاهدا في القرآن الكريم وردت بعده إن بعد حيث أو بعد إذ، فلذلك مثلت لهما تمثيلا فقط. الموضع الثالث الذي بل الرابع الذي يجب فيه كسر همزة إن هو أن تقع بعد اسم الموصول مباشرة، ليس بينهما فاصل، نحو قول الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والسبب في هذا هو نفس السبب السابق، وهو أن الاسم الموصول الأصل في صلته أن يكون جملة، الأصل في صفته في صلته أن يكون جملة، وقد يقع طبعا شبه جملة يعني جار ومجرور أو ظرف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن، إن هنا مكسورة لوقوعها بعد ما، وما هنا اسم موصول، والتقدير والله أعلم الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإن وقعت في حشو الصلة فإنها تفتح، كقولك جاء في حشو يعني ليست مباشرة بعد الاسم الموصول، كقولك جاء الذي عندي أنه فاضل، وقولهم لا أفعله ما أن حراء مكانه، ما أن حراء مكانه، ما هذه وقعت بعدها إن فوجب فتحها، لأنهم يقولون إن هذا الموصول يقدر بعده فعل، يعني يقولون إن التقدير ما ثبت أن حراء مكانه. فحينئذ يا شيخ إذا وقعت بعد الاسم الموصول، فإن كانت بعد الاسم الموصول مباشرة فإنها يجب الكسر، وإن كانت ليست بعده مباشرة إما حقيقة وإما حكما فإنه يجب فتحها. كذلك يجب كسرها إذا وقعت جوابا للقسم، نحو قول الله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه، طبعا القسم سيأتينا فيما بعد في مواضع الجواز، لكن هنا المقصود به ألا يكون عندنا فعل قسم، لا يكون عندنا فعل قسم وإنما مقسم به. فإذا وقع جوابا لقسم ليس معه فعل القسم فإنه يجب أن تكون مكسورة كما ذكرنا هنا. من المواضع وهو الموضع السادس الذي يجب فيه كسر همزة إن أن تقع محكية بالقول، وذلك كقولك كقوله سبحانه وتعالى قال إني عبد الله، وكقولك أقول إن محمدا موجود، وقلت إن عبد الله موجود، وإلى آخره. الحاصل أنها متى وقعت بعد القول وجب كسرها، وسيأتينا رأي لبني سليم إن شاء الله يتحدث عن خلاف هذا الأمر، ذلك أنهم يعملون القول أو يجرونه مجرى الظن، سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. قال ويجب كسر الهمزة أيضا إذا وقعت في بداية جملة الحال، في بداية جملة الحال، كقول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كثيرا من المؤمنين لكارهون. الشاهد عندنا في قوله وإن كثيرا من المؤمنين لكارهون، فإن هذه الجملة حالية وقد صدرت ب الواو واو الحال وبعدها إن مباشرة، هذه يجب أن تكون مكسورة. كذلك يجب كسرها إذا وقعت إن صفة، يعني في بداية جملة الصلة، جملة الصفة، جملة الصفة، وذلك نحو قولك مررت برجل إنه فاضل. فما الفرق بين الحال والصفة؟ إذا كان ما سبق إن معرفة فإن الجملة التي تأتي بعده حال، فإن كان ما قبلها نكرة فإن الجملة التي بعده صفة. ولذلك يقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الموضع التاسع الذي يجب فيه كسر همزة إن أن تقع يعني الهمزة بعد عامل معلق عن العمل بلام الابتداء، يعني أن تقع بعدها لام الابتداء، تقع بعدها لام الابتداء هذا مطلقا تكسر الهمزة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهي في هذين الموضعين الفعل يعلم معلق بسبب لام الابتداء، والفعل يشهد معلق عن العمل بسبب لام الابتداء، بسبب لام الابتداء. فما جاءت بعده لام الابتداء فإنه يجب كسر الهمزة فيه كما في هذه الآية. قال ومنه أيضا من المواضع التي يجب، وهو الموضع العاشر التي يجب أو الذي يجب فيه كسر همزة إن، أن تقع خبرا عن اسم ذات. هنا الأسماء إما اسم معنى مثل الصوم والسفر والعدل والحب والكراهية وما شاكل ذلك، وإما أسماء ذوات كقولك الحقيبة الجدار إلى آخره. فإذا وقعت خبرا عن اسم ذات وجب كسرها، وجب كسرها كقولك محمد إنه فاضل. هذه الجملة محمد هذا مبتدأ وهو ذات، ذات ليس معنى من المعاني بل هو ذات محسوسة. لما أخبرت عنه بجملة قلت إنه بكسر الهمزة وجوبا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. الذين هذا اسم ذات، وما عطف عليه كله أسماء ذوات. لما أخبرنا عنها بإن وجب كسر الهمزة فيها. الخبر أين هو؟ في قول الله تعالى إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم. هذه هي مواضع وجوب كسر همزة إن. نعيدها بسرعة. المواضع هي: الموضع الأول أن تقع في ابتداء الكلام إما حقيقة وإما حكمة، الموضع الثاني أن تقع بعد حيث، الموضع الثالث أن تقع بعد إذ، الموضع الرابع أن تقع بعد الاسم الموصول في بداية جملة الصلة، الموضع الخامس أن تقع جوابا للقسم، الموضع السادس أن تقع بعد القول محكية به، الموضع السابع أن تقع حالا يعني هي وما دخلت عليه طبعا الجملة حالية أو في بداية جملة الحال، الموضع الثامن أن تقع في بداية جملة الصفة، والموضع التاسع أن تقع بعد عامل علق باللام، والموضع العاشر أن تقع بعد أو خبرا عن اسم ذات، عن اسم ذات وليس اسم معنى. ننتقل الآن إلى مواضع وجوب فتح همزة إن، يعني لا بد أن تقول فيها أن، ما تقول إن، يجب أن تفتح الهمزة. هذه المواضع نعيد القاعدة السابقة، وهي أنه متى وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر فإنه يجب فتحها. هذه المواضع كلها يجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر، وحينئذ حينما تكون مؤولة بمصدر فإنها تكون مفردة ولا تكون جملا، لا تكون جملة. فيما مضى كله جملة، كل ما مضى إن ما دخلت عليه فهو جمل، هنا لا مفرد لأن المصدر المؤول يصير مفردا، وسننظر إليها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. هي في تسعة مواضع يجب تأويلها بمصدر ويجب في الهمزة فيها أن تكون مفتوحة. الموضع الأول أن تقع يعني أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر على يعرب فاعلا، يعرب فاعلا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ليكفي. يكفي هذا فعل مضارع، والهاء هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وأن أنزلنا كلها هذه في تأويل مصدر فاعل. كيف تقديره؟ يقدر والله أعلم أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا الكتاب يتلى عليه. طيب هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن يقع أو أن تقع أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر على أنه مفعول به، يعرب مفعولا به، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. الشاهد عندنا في قوله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر وهو يعرب مفعولا به والتقدير فيه والله أعلم. ولا تخافون إشراككم بالله، إشراككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أنكم أشركتم وأوله بمصدر مفعول به. الموضع الثالث الذي يجب فيه فتح همزة أن، أن تقع مؤولة بمصدر يعرب فاعلا، يعرب نائبا عن الفاعل، لأن انتهينا من إعراب فاعل ومفعول به، ننتقل الآن إلى إعرابه وهو الموضع الثالث، إلى إعرابه نائب عن الفاعل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الشاهد عندنا أن أوحي هنا فعل مبني للمفعول، أوحي فعل مبني للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل، وأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر على أنه نائب عن الفاعل للفعل أوحي، ويكون التقدير فيه والله أعلم: قل أوحي إلي استماع، استماع نفر من الجن فقالوا إلى آخر الآية. الموضع الرابع الذي يجب فيه فتح همزة أن هو أن تؤول مع ما بعدها أيضا بمصدر ويعرب مبتدأ، وأنتم ترون أننا في كل موضع نقول أن يجب يجب يجب يجب تأويله مع ما بعده بمصدر، فمتى ما وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر فهي واجبة الفتح. ننظر الآن إلى شاهد هذا الموضع وهو قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. شاهد عندنا في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض، هنا أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر يعرب مبتدأ وتقديره والله أعلم: ومن آياته، وهذا جار مجرور خبر مقدم، رؤيتك، رؤيتك، رؤية هذه مبتدأ مؤخر وهي مؤولة بالمصدر، وهذا واجب فتح ويجب فيه فتح همزة أن. الموضع الخامس الذي يجب فيه فتح الهمزة، بل بقي في هذا الموضع شاهد آخر وهو قول الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الشاهد عندنا أن لولا هنا الواقع بعدها هو هنا مبتدأ والتقدير فيه والله أعلم، فلولا كونه من المسبحين، فلولا كونه من المسبحين، فحينئذ أن وما بعدها أولت وجوبا بمصدر وأعرب هذا المصدر مبتدأ، وأعرب هذا المصدر مبتدأ. طيب أن ننتقل إلى الموضع الخامس وهو أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر يعرب خبرا عن اسم معنى. هناك في وجوب الكسر قلنا عن اسم ذات، هنا نقول عن اسم معنى، المقصود أنه من أسماء المعاني وليس من أسماء الذوات. الذوات كما ذكرنا فيما مضى: الجدار، الباب، الرجل، زيد، عبد الله، أسامة إلى آخره، هذه أسماء ذوات، لكن في ما سنذكره هنا إن شاء الله تعالى أسماء معاني، تقع أن وما دخلت عليه خبرا عن اسم من أسماء المعاني والمعاني غير محسوسة، كقولك أن تقع خبرا عن اسم معنى غير قول، يجب أن يكون الاسم المعنى اسم المعنى السابق هذا ليس قولا، لأن القول ربما كانت محكية بالقول، فنقول ويجب ألا يصدق عليه على هذا المبتدأ خبرها خبر أن. ننظر المثال، قولك اعتقادي أن محمدا فاضل، اعتقادي أن محمدا فاضل، اعتقاد هذا معنى من المعاني، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير اعتقادي فضل محمد، فضل محمد. هنا هذا المبتدأ اسم معنى من المعاني، ثانيا هذا المبتدأ ليس قولا لأنه اعتقاد، ثالثا لا يصلح أن تخبر عن الاعتقاد بكلمة فاضل، بكلمة فاضل. فإن كان خبرا عن قول فإنه يجب الكسر، قولي إنك فاضل أو إن عبد الله فاضل. وإن كان يصح أن تخبر بخبر إن عن المبتدأ السابق الذي ليس قولا فإنه أيضا يجب الكسر، وذلك كقولك اعتقاد عبد الله إنه حق، فيكون لو أخبرت بكلمة حق عن اعتقاد صح هذا الكلام، فتقول اعتقاد عبد الله حق، هنا يجب الكسر، هنا يجب الكسر. فإذا المواضع التي بل الموضع الخامس الذي يجب تشتمل فيه هذه الشروط كلها، واحد أن يكون خبرا عن اسم معنى وهذا المعنى ليس قولا، ويجب ألا يصدق عليه خبرها، يعني ما يصح أن تخبر بخبرها بخبر إن عن المبتدأ السابق. فإن انتقض شرط من هذه الشروط وجب الكسر، وإن توافرت الشروط كلها وجب الفتح. الموضع السادس من المواضع التي يجب فيها فتح همزة أن هو أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر مجرور بحرف الجر، يعني أن تسبق بحرف جر وتكون في محل جر بهذا الحرف، وحينئذ نؤولها بمصدر، والمصدر مفرد، والمصدر مفرد. ومثله قول الله سبحانه وتعالى أو شاهده، قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الباء حرف جر وأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر، هذا المصدر في محل جر بحرف الجر، والتقدير فيه والله أعلم ذلك بكون الله هو الحق. وأيضا ما عطف عليه يأخذ الحكم نفسه، وهو أن قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يعني أيضا يجب فتح همزة أن، لأن ما وجب الفتح في المعطوف عليه يجب أن نفتحه في المعطوف، والله أعلم. كذلك من المواضع التي يجب فيها فتح همزة إن أن تقع بعدما أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر أيضا مجرور لكن ليس بحرف الجر وإنما هو بالإضافة، وإنما هو بالإضافة. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم. أولا عندنا إن الأولى هذه فورب السماء والأرض إنه لحق، إن الأولى هذه واجبة الكسر، هل تعرفون لماذا؟ نعم، لأنها واقعة في جواب القسم. وأما الثانية فهي واجبة الفتح، لما؟ لأنها في محل جر مضاف إليه، لأن التقدير فيها والله أعلم لأنه لحق مثل نطقكم، مثل نطقكم، لأنها مع ما بعدها مؤولة بمصدر، والله أعلم بالصواب. طيب، وما التي سبقت عليها هنا مصدرية والله أعلم بالصواب. نقول الموضع الثامن هو أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر، وهذا المصدر معطوف على شيء يستحق أن يكون أن تكون الهمزة فيه مفتوحة. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي، اذكروا نعمتي، هذه مفعول به. وأني فضلتكم على العالمين، هذه الواو عاطفة، وأن هذه معطوفة على نعمتي السابقة، فهي تستحق أن تكون مفتوحة. الموضع الأخير الذي يجب فيه فتح الهمزة هو أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر، ويكون هذا المصدر بدلا مما قبله، يعني تابع لكن على البدلية. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. أن هنا واجبة الفتح، لما؟ لأنها بدل من إحدى السابقة، والتقدير فيه والله أعلم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم. إذ يعدكم إحدى الطائفتين أنها لكم، لو جعلت في غير القرآن الكريم وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم لكان الكلام مستقيما، ولذلك أعربناها هنا بدلا. هذه هي المواضع التي يجب فيها فتح همزة أن، وقد ذكرنا قبلها المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.